بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 38. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد توقفنا عند مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي تتعلق بتعجيل الزكاة وما حكم ذلك. وقد سئل عن المسكين الذي يحتاج إلى الزكاة من الزروع، فهل يسقط الفرض عن صاحب الزرع إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا؟ إذن المسألة المشهورة في تعجيل الزكاة سئل عنها رحمه الله. قال في إجابته: فصل. وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب فيجوز عند جمهور العلماء. إذن لا بد أن نعلم أن الفقهاء قد أجمعوا على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. إذا لم يكتمل النصاب فهنا اتفاق ذكره جمع من العلماء كالبغوي رحمه الله، وكذلك ابن قدامة في المغني ذكروا هذا، أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب. فإذا لم يكتمل النصاب، لأن النصاب هو سبب الوجوب، فلا يجوز تعجيل الزكاة. أما إذا وجد سبب الوجوب وهو النصاب، فهنا الخلاف بين الفقهاء، هل يجوز تعجيل الزكاة قبل دوران الحول بسنة أو بسنتين؟ فذكر الخلاف شيخ الإسلام فقال: فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. إذن جمهور الفقهاء يرون جواز ذلك، وكما ذكر شيخ الإسلام ونص عليهم، فقد ذكر أبا حنيفة وذكر الشافعي وذكر أحمد، ذهبوا جميعا إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة، وهذا في الجملة. لكنهم في الحقيقة اختلفوا ما هي المدة، في تحديد المدة، ما هي المدة التي يجوز لنا أن نعجل فيها الزكاة. فطائفة من أهل العلم ترى أنه يجوز تعجيل الزكاة لمدة عامين، بل وأكثر، عامين وأكثر. وطائفة يرون أنه لا يجوز تعجيل الزكاة أكثر من عام واحد. أما بالنسبة للذين جوزوا تعجيلها لعامين وأكثر، هذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة. وأما الذين قالوا لا يجوز تعجيلها أكثر من عام، فهذا هو مذهب الشافعي، وهي رواية عن أحمد. وهناك قول قيدوا ذلك بالسنتين فقط، قالوا يجوز تعجيلها لسنتين فقط، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. وطائفة ترى أنه يجوز التعجيل لكنه قبل الحول بشيء يسير، وهذا هو مذهب مالك، لأن الإمام مالكا في الحقيقة هو ليس مع الجمهور في جواز التعجيل، إنما يرى الشيء اليسير يجوز أن يعجل الشيء اليسير قبل الحول كالشهر والشهرين فقط. أما باقي العلماء فيرون السنتين، وأبو حنيفة يرى السنتين وأكثر من السنتين، وأما الشافعي فقد قيدها بعام، لا يجوز تعجيلها عنده أكثر من عام واحد. أما الذين ذهبوا إلى عدم الجواز فقد استدلوا بعدة أدلة، وهم قليل في الحقيقة، قالوا لا يجوز تعجيل الزكاة لأن الأصل في الزكاة أنها لا تجب حتى يحول عليه الحول، وقد جاءت عدة أحاديث في ذلك، وإن كان هذه الأحاديث كمفردات فلا شك أن فيها ضعف، أن فيها ضعفا، لكن بمجموع هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض. فمن ذلكم حديث ابن عمر رضي الله عنه: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. وحديث عائشة أيضا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما عند ابن ماجه في سننه. وجاء من حديث علي وفيه ضعف كذلك، وقد يكون ضعفه شديدا لأنه من طريق الحارث الأعور. وجاء من طريق أنس. أما حديث علي فقد أخرجه أحمد في المسند: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وحديث أنس كذلك مرفوعا: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، كما عند الدارقطني وغيره. هذه الأحاديث بمجموع طرقها يخرج الباحث إلى أنها تعتضد ويشهد بعضها لبعض ويقوم عليها وتقوم عليها حجة. وهذا شيء مجمع عليه، لا شك أن الوجوب لا تجب الزكاة إلا بهذين الشرطين: بلا نصاب النصاب وأن يدور الحول، فإذا بلغ النصاب ودار الحول وجبت الزكاة. لكن هل يستثنى من هذا فيجوز التعجيل؟ هذا الذي فيه الخلاف. فالذين لم يجوزوا ذلك استمسكوا بهذه النصوص وقالوا الزكاة لا تجب حتى يحول الحول، فلا يجوز تعجيل الزكاة، فإذا حال الحول أخرجت زكاتك. وأكدوا ذلك كما أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل النصاب، قالوا كذلك لا يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول. وأكدوا ذلك بالقياس، قالوا كما أن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول الوقت كذلك الزكاة، وكما أن الصيام لا يصح إلا بعد رؤية الهلال ودخول الشهر كذلك الزكاة، وهكذا الحج والأضحية. فقالوا هذه كلها عبادات مؤقتة، فكذلك الزكاة لا تجب حتى يحول الحول. هذا مذهب من ذهب إلى عدم جواز التعجيل مطلقا، وهي رواية عن الإمام مالك. وأما الذين ذهبوا إلى الجواز فقد استدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، العباس سأل النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحل أي الزكاة، فرخص له في ذلك عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك، كما في مسند الإمام أحمد، وهو كذلك عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه، وأخرجه الدارقطني والبيهقي. هذا الحديث هو حجة من ذهب إلى التعجيل، جواز تعجيل الزكاة قبل الحول. وبقي الخلاف في حديث العباس. جاء في بعض الروايات عند أبي عبيد في كتابه الأموال أنه عجل صدقته لسنتين، فقال تعجل من العباس صدقة سنتين. فهذا الحديث تمسكت به طائفة وقالت يجوز فقط لسنتين، وهذا كما أشرنا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وطائفة قالت إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عجل صدقة العباس لسنتين فلا بأس لعامين وأكثر، ما المانع أننا نزيد 3 سنوات أو 4 سنوات؟ لا يوجد مانع. فهذا مذهب أبي حنيفة، استدل بهذا الحديث وقال لا بأس من الزيادة. إذن هذا الحديث وإن كان البعض قد ضعفه إلا أنه حديث صحيح، والسبب في ذلك أنه من طريق حجية ابن عدي، وهو الراوي عن علي بن أبي طالب، يروي عن علي بن أبي طالب، فطائفة من أهل العلم ضعفت هذا الراوي. وكذلك جاء من طريق الحكم ابن عتيبة، إذن هذان رجلان قالوا إن هذا الحديث فيه مقال، والصواب من هذا كله أن هذا الرجل حجية هو الصواب فيه أنه صدوق كما قال الذهبي، وكذلك قال الحافظ ابن حجر، إلا أنه قال صدوق يخطئ، لكن هذا الحديث له شواهد تقويه، وهذه الشواهد قد ذكرها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وذكرها كذلك الشيخ الألباني كما في إرواء الغليل، وأيضا تكلم عنها الحافظ في فتح الباري، جاءت شواهد تدل على ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس صدقة عامين. فخلاصة القول في هذه الأحاديث أنها صحيحة عن العباس من طريق علي رضي الله عنه. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل جزم بذلك، وقال هذا الحديث صحيح وله شواهد، وهذه الشواهد ليست ضعيفة، هذه الشواهد ليست شديدة الضعف، بل يتقوى بعضها ببعض ويرتقي إلى الصحة، بل أقل ما يقال هو حديث حسن فتقوم به الحجة. إذن هذا استدلال من ذهب إلى جواز تعجيل الزكاة قبل وقتها، وأكدوا ذلك بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة، فقالوا له يا رسول الله إن ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس ابن عبد المطلب، فذكروا له ثلاثة، ذكروا عمه العباس، وذكروا خالد ابن الوليد، وذكروا ابن جميل، وابن جميل قال العلماء لم نقف على اسمه، ذكر في هذا الحديث وهو صحابي رضي الله عنه، لكنه هكذا ذكر، قالوا ابن جميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خالدا عذره، ولما ذكر العباس عذره، لكن لما ذكر ابن جميل قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فقال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده، يعني المقصود بهذه السلاح الذي كان يجاهد به في سبيل الله، وأيضا ما يعده من الدواب والسلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خالد ماذا صنع؟ أوقف هذه الأمور، والوقف والتحبيس في سبيل الله لا يجب فيه الزكاة. قال وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي عليه صدقة ومثلها معه، فهي عليه صدقة ومثلها معها، وفي رواية قال وأما العباس فهي علي ومثلها معها، ثم قال وهو يخاطب عمر يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له العباس أنه لم يدفع الزكاة دافع عنه وقال هي علي ومثلها معها. لماذا؟ قالوا لأنه قد عجل الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العباس معذور قد عجل الزكاة لمدة سنتين فهي علي ومثلها معها. إذن الصدقة هذه طائفة من أهل العلم قالوا هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، وكذلك جاء بعض رواياته في صحيح البخاري، قالوا إنه دليل على جواز تعجيل الزكاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العباس ذكر أنها علي فقال هي علي ومثلها معها، قالوا هذا دليل أن العباس قدم زكاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره وقال علي أنا لأني قد أخذت منه زكاة سنتين. ولا يصح، لا يصح أن يقال إن الصدقة المذكورة في هذا الحديث هي الصدقة التطوع، هي صدقة التطوع، لا هذا غير صحيح، بل هي الزكاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له ابن جميل وذكروا له خالدا والعباس لأنهم أرادوا أن يعرفوا ما العذر الذي جعلهم لا يدفعون الزكاة، ولهذا جاء أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصدقة، فهذا دليل على أنها الزكاة الواجبة، وعلى هذا جماهير العلماء، وقد قرر ذلك القاضي عياض والنووي وكذلك الحافظ كما في شروحهم للصحيحين، لأن هذا الحديث كما أشرت أصله في صحيح مسلم، بل هو في صحيح مسلم. إذن هذا الحديث من أدلة الجماهير على جواز التعجيل، وأكدوا ذلك بأنه قد جاءت رواية لكنها خارج الصحيح، ليست في صحيح مسلم، وقد ذكرها الشراح أنه لما ذكر العباس قال إنا قد تعجلنا منه صدقة عامين، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد تعجل الزكاة من العباس ودفع له زكاة عامين، هذا دليل على التعجيل. ولهذا لما قال فهي علي ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، وهذا لا شك فيه تفضيل وتشريف للعباس وأنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو كان أقرب الناس في ذلك الوقت بعد ابنته فاطمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماتت بناته كلهن قبله إلا فاطمة ماتت بعده، ولهذا لو كان الأنبياء يورثون لورث النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة وكذلك العباس عمه، أما علي بن أبي طالب فسيكون محجوبا لأنه هو ابن عم، سيكون محجوبا بالعم أي بالعباس، فلا يرث النبي عليه الصلاة والسلام إلا العباس وفاطمة، لكن الأنبياء من خصائصهم أنهم لا يورثون، لهذا لم يرثه أحد، حتى فاطمة رضي الله عنها لم ترث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث. ومن الأدلة كذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام استثلف من رجل بكرا، يعني من الإبل، وهي الإبل القوية الشابة أو بمنزلة الغلام من البشر، فاستثلف منه بكرا ثم جيء بإبل من إبل الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا رافع أن يقضي هذا الرجل، فرجع أبو رافع إلى هذا الرجل فبحث في إبل الصدقة فما وجد بكرا لأنهم استسلفوا منه بكرا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد خيارا رباعيا، يعني وجد شيئا طيبا مختارا، إلا أنه رباعي، يعني أنه قد أتت عليه 6 سنين وقد دخل في 7، والشيء الذي أخذه من هذا الرجل أخذ منه بكرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ والحديث في صحيح مسلم، قالوا الشاهد منه جواز تقديم الزكاة قبل وقتها، لأن هذا الرجل دفع واستسلف منه النبي عليه الصلاة والسلام البكر من الإبل قبل أن تجب عليه الصدقة ثم رد له ذلك. إذن هذا من الأدلة، وإن كان هناك من تعقب الجمهور في الاستدلال بهذا الحديث كابن حزم في كتابه المحلى، فإنه قال هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم لا دليل فيه على تعجيل الصدقة، لا دليل فيه، قالوا لأنه استثلف وليس استعجل الصدقة، إنما أخذ قرضا أو استقراض من هذا الرجل ثم أرجعها له. وعلى كل حال لا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة جواز تعجيل الزكاة، لأنه لا تعجل الزكاة إلا لوجود مصلحة، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام في سؤاله، أن هناك مصلحة كرجل يريد الزرع لحاجته ولفقره فيعطى قبل وجوب الزكاة قبل تمام الحول، وهذا من باب الرفق والحاجة وقد تكون ضرورة، فلا شك أنه من هذه الناحية لا بأس من تعجيل الزكاة. وقاسوا على ذلك يعني كأداء كفارة اليمين، قالوا يجوز أن يؤدي كفارة اليمين بعد الحلف وقبل مخالفة اليمين أي قبل الحنث، قالوا كذلك تعجيل الزكاة لا بأس بتعجيلها. لكن بقي كم المدة؟ هل الصواب عامين أو أكثر؟ قالوا الذين ذهبوا إلى العامين استدلوا كما أشرت بحديث العباس، لأنه جاء التنصيص على أنه عجل زكاته لعامين. والذين جوزوا أكثر من عامين استدلوا بما جاء في الحديث الذي مر آنفا في صحيح مسلم: وأما العباس فهي علي ومثلها معها. قالوا هنا لما قال فهي علي ومثلها معها، قالوا دليل على أنه تسلف منه صدقة سنتين فصارت دينا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر قد وقع ومضى، وهو أنه أخذ منه صدقة عامين، أخذها من العباس كما أشرت في بعض الروايات قال تعجلنا منه صدقة عامين، وفي بعض الروايات قال إن كنا احتجنا فاستلفنا العباس صدقة عامين. فدل هذا على جواز تعجيل الزكاة لعامين وأكثر. لماذا وأكثر؟ قالوا لأنه لا فرق بين العامين وبين الأكثر، بل لو عجل لمدة 10 أعوام أو أكثر يجوز عندهم. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الجواز، لكن هو احتاج صدقة عامين، فإذا احتجنا إلى تعجيل الزكاة قبل الحول بأكثر فلا بأس. إلا أنهم يقيدون بقيد. ما هو هذا القيد؟ قالوا بشرط أن يبقى بعد المعجل نصاب، فلو عجل لسنة أو سنتين أو 3 سنين أو أكثر، مع كونه عجل الزكاة يبقى مع هذا الرجل المزكي مقدار النصاب ولا يقل عن النصاب، فلو كان سيصير أقل من النصاب لا يجوز أن نزيد في السنوات فنكتفي. فمثلا لو تعجلنا منه صدقة سنتين، فلما أخذنا صدقة السنتين لم يقل النصاب عنده، بقي عنده مقدار النصاب فلا بأس. لو أردنا أن نأخذ زكاة 3 سنين، لكن لو أخذنا سيقل النصاب في يده، فيقال لا لا نأخذ 3 سنين، نرجع إلى السنتين. إذن هذا شرط الأحناف الذين جوزوا تعجيل الزكاة لعامين أو أكثر، قالوا بهذا الشرط أن يبقى بعد المال المعجل نصاب كما ذكر ذلك الأحناف. إذن هذه باختصار أدلة من ذهب إلى جواز تعجيل الزكاة لعامين فأكثر. أما الذين ذهبوا لعامين فقط وهو مذهب الحنابلة استدلوا بحديث العباس وفيه ذكر السنتين. بقي ما يتعلق بمذهب الشافعي الذي ذهب إلى أنه لا يجوز تعجيل أكثر من عام واحد، يرى أنها لعام واحد فقط. والعجيب أنه استدل بالحديث نفسه الذي استدل به الأحناف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فهي علي ومثلها معها. قالوا قبض النبي عليه الصلاة والسلام منه صدقة العام الذي اشتكى فيه من اشتكى من العباس، وتعجل صدقة عام آخر وقال هي علي ومثلها، يعني أن العامل أخذ صدقة أحد العامين بعد حلولها واستعجل صدقة عام واحد وهو عام مقبل. فمن ذهب إلى أنه لا يجوز تعجيلها أكثر من عام استدل بهذا الحديث فهي علي ومثلها معها، لأنه قال هي علي ومثلها معها، أي أنه هناك عام قد تأخر فيه العباس فجاء العامل يشتكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه أخذ من العباس زكاة العام الماضي الذي اشتكى فيه العامل وهذه هي الواجبة، وأنه قد تعجل زكاة العام المقبل فيكون عندهم قد تعجل منه عاما واحدا فقط، فتمسكوا بأنه لا يجوز تعجيلها أكثر من عام. أما أحمد كما أشرت عنده يجوز تعجيلها لسنتين فقط لظاهر حديث العباس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس صدقة سنتين. بقي ما يتعلق بالإمام مالك رحمه الله وهو مذهب المالكية الذين قالوا يجوز تعجيلها قبل الحول بيسير، يعني مدة يسيرة أشهر كالشهر والشهرين فقط. والعجيب أنهم قاسوا هذا على زكاة الفطر، فعندهم بل هو عند الأكثر من العلماء يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيومين. قالوا كذلك الزكاة يجوز أن يعجلها قبل الحول بيسير، يعني بأشهر يسيرة كالشهرين أو الشهر فقط، لا يقولون بالعام ولا يقولون بالعامين. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير، وأنه يجوز تعجيل الزكاة، وهذا مذهب جماهير العلماء. لكن نقف عند حديث العباس ولا نزيد عليه، فنقول إن الذي ورد في ذلك هو حديث العباس، وفيه أنه تعجل صدقة سنتين، فلا نزيد على السنتين ونكتفي بذلك، لأن الأصل أن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول وبعد حولان الحول. لكن لأنه استثني من هذا الباب، حديث العباس استثني وفيه جواز تعجيل الزكاة، وقد جاء في النص أنه عجلها لعامين، فلا نزيد على عامين. وهذا التعجيل لا شك أنه يكون للمصلحة، إذا وجدت مصلحة فلا بأس من تعجيل الزكاة، أما إذا لم يقتضي ذلك شيء فتبقى على الأصل، وأن الزكاة تخرج في وقتها، أي بعد النصاب وبعد الحول. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب. وقد قلنا أن هذا بالاتفاق، هذا شيء مجمع عليه، أن الزكاة لا يجوز تعجيلها قبل النصاب، إنما الخلاف يجوز تعجيلها قبل الحول. فهنا قال هذه الأصناف كلها يجوز تعجيل الزكاة فيها: الماشية والمقصود بها الإبل والبقر والغنم، والنقدين الذهب والفضة وعروض التجارة، وهذه هي الزكوات، الزكوات في هذه الأمور إذا ملك النصاب. ثم قال، وهو يريد أن يفرق بين هذا وبين ما يتعلق بالزروع، قال: ويجوز تعجيل المعشرات قبل وجوبها، يقصد هنا بالمال الذي وجب فيه العشر أو نصف العشر، وهو ما يتعلق بالزروع، وهي زكاة الزروع. قال: إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه، ونبت الزرع قبل اشتداد حبه. فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة فقد وجبت الزكاة والكفارة ونحو ذلك. إذن لما تكلم عن الزروع ذكر أن الوجوب يجوز تعجيل المعشرات قبل وجوبها. متى تجب؟ ذكر ذلك وفصل فيه، متى تجب الزكاة؟ إذا طلع الثمر، فإذا طلع الثمر وقبل بدو الصلاح، يعني الثمرة من حيث طلوعها هي طلعت لكنها لم تصلح، لم تطيب، ونبت الزرع ومع هذا النبت إلا أنه لم يشتد حبه، قال قبل اشتداد حبه، قبل اشتداد حبه. قال: فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة فقد وجبت الزكاة والكفارة ونحو ذلك. يرى رحمه الله أنه لو حصل للثمار والزروع أن بدت وصلحت وطابت فهنا لا يقال أن هذا تعجيل، بل هنا قد وجبت الزكاة، ليس هذا تعجيلا. إذن متى يكون التعجيل ويجوز التعجيل؟ بهذه الصورة التي ذكرها، أن تطلع الثمرة لكن قبل بدو الصلاح، وأن ينبت الزرع لكن قبل اشتداد هذا الحب في زرعه. أما إذا اشتد الحب وبدا الصلاح فهذه قد وجبت الزكاة ولا يقال أن هذا تعجيل. ثم قال: والكفارة ونحو ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق بإخراج القيمة في الزكاة، هل يجوز إخراج القيمة يعني النقود في الزكاة؟ وهذه المسألة التي سئل عنها وهو إخراج القيمة عن الزكاة، قالوا له في السؤال: فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقراء، فهل هو جائز أم لا؟ إذا سئل عن إخراج القيمة يعني النقود عن الزكاة، لأنهم نظروا أن هذا أنفع للفقراء، أن يعطوا مالا لا يعطوا من جنس الزكاة التي ستخرج، يعني لو كانت ماشية يعطى من الماشية، إذا كانت من عروض التجارة يعطى من عروض التجارة، إذا كانت من النقدين يعطى من النقدين، إذا كانت من الزروع يعطى من الزروع وهكذا من جنسها. فهم يسألونه إذا أخذنا مالا في الزكاة، أخذ الفقراء مال لأنهم يرون أن هذا أنفع، ما حكم ذلك؟ فأجاب رحمه الله فقال: فصل. وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين. إذن ذكر الخلاف رحمه الله في هذه المسألة، وهي مسألة إخراج القيمة في الزكاة. إذا وجبت الزكاة كما أشرت آنفا في مال من الأموال الزكوية، فاختلفوا في إخراج هذه الزكاة مالا. المعروف أنه تخرج من الأعيان نفسها، الأعيان المنصوصة، لكن لو أراد أن يخرج قيمة ومالا فهل يجوز هذا ويكون بدلا؟ شيخ الإسلام ذكر الخلاف وذكر قولين مشهورين. القول الأول في المسألة أنه يجوز إخراج القيمة يعني المال ويكون بدلا، والقول الثاني لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بل يجب إخراج الأعيان المنصوصة. هذان القولان أشار رحمه الله إلى أصحابها، فذكر أن الذين ذهبوا إلى الجواز هو مذهب أبي حنيفة، وأما الذين ذهبوا إلى التحريم هو مذهب مالك والشافعي، وأما أحمد فأشار إلى أنه في بعض المواضع يجوز إخراج القيمة وهي قليلة، وأما الأصل عنده فهو لا يرى جواز إخراج القيمة لكنه استثنى بعض المواضع. ثم بعد أن عرفنا الخلاف نريد أن نعرف ما هو ترجيح شيخ الإسلام وما هو الذي اختاره. قال رحمه الله وهو يبين ما اختاره، قال: والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه. إذن يرى أنه يجوز إخراج القيمة لمصلحة راجحة، أما إذا لو توجد لا توجد مصلحة راجحة فيرى أننا نبقى على الأصل وأنه لا تخرج القيمة بل يخرج من أعيان الزكاة. ولهذا استدل فقال: ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الحيوان بشاتين أو 20 درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. إذن أشار إلى الأصل، أشار رحمه الله إلى الأصل وهو أنه لا تخرج القيمة، لا سيما وأن مالك الأموال يعني المزكي قد يأتي إلى أنواع رديئة فيقدرها بالمال فيكون المال قليلا، فهنا يقع الضرر على هذا الفقير، فالأفضل والأكمل أن يعطى من عين الزكاة. فلو كان عنده ماشية يعطى من الماشية، عنده زروع يعطى من الزروع، لكن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أصحابه عندما قال لمعاذ: إياكم وكرائم أموالهم، يعني المزكي والعامل لا يأخذ الشيء الثمين أعلى ما في الزكوات ولا يأخذ الشيء الرديء، إنما يأخذ الوسط. فالذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة استدلوا بما جاء في زكاة الفطر، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر في رمضان، أخرج وأمر بإخراج صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ولم يأتي في الحديث عندما ذكر الأصناف المتعددة ما ذكر القيمة ولا أشار إليها ولا قال يقابله كذا وكذا من الدراهم، إنما صاعا من كذا وصاعا من كذا. قالوا: هذا دليل على أن الزكوات إنما تستخرج كما جاءت في السنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه ما يتعلق بزكاة البهيمة جاء في حديث أنس وهو حديث صحيح وأصله في البخاري ذكر ما يتعلق بالصديق بخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كتب فريضة الصدقة التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر الإبل قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35. فأشار إذا لم يجد العامل بنت مخاض ماذا يصنع؟ قال فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر. ابن لبون ذكر. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما عين بنت المخاض أشار إلى أنه لا يجوز أن يخرج غير ذلك، وهي من عين هذه الزكاة، وهي زكاة الماشية من الإبل. ثم أشار أنه إذا ما وجد ذلك ينتقل إلى ابن لبون، ما قال أخرج القيمة أو خذ مالا، إنما انتقل من بنت المخاض إلى ابن اللبون. وهذا فيه دليل على إن على أن ابن اللبون وهو ذكر يجزئ إذا ما وجدوا بنت المخاض، حتى لو كانت قيمته أقل من قيمة بنت المخاض. نعم كذلك لو كان ابن اللبون الذكر قيمته أقل من قيمة بنت المخاض فيخرج ابن اللبون. ولم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى القيمة، إنما نظر إلى الشيء المخرج. وهكذا أيضا لما ذكر في كتاب الفريضة فريضة الصدقة، لما ذكر فريضة الإبل من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، ماذا قال؟ قال إذا كان عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، هكذا يقول، أو 20 درهما. فعين الواجب وحدده، لكن بعد ذلك لأنه لم يجد شيئا ما وجد الشاتين، لأنه قال إن استيسرتا له، قال أو 20 درهما. بعد ذلك أخبر أنه يقابل الشاتين 20 درهما، كل شاة ب10 دراهم. فهنا عين الواجب وحدده وهي الجذعة، ثم أشار أنه إذا لم يجد الجذعة وعنده حقة تقبل منه الحقة، لكن يضيف إليها شاتين، وهي كذلك من الزكوات. لو كانت القيمة مجزئة لمباشرة قال لا توجد عنده جذعة، إذا انظروا إلى قيمتها. لم يفعل هكذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا التفت إلى القيمة، إنما أشار إلى الأصل، وهو كما أشرنا أن يكون من الزكاة ومن عين الزكاة. وهذه توقيفية في الحقيقة، ننظر إلى النص، الشرع جاء بالنص فنقف عند هذا النص ولا نزيد عليه. وإلا ما الفائدة من تحديد النبي عليه الصلاة والسلام في فريضة الصدقة عندما حدد بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجدعة، ثم في البقر ذكر التبيع والتبيعة التي هي مسنة، وهكذا ذكر الشاه. كيف يجوز لنا العدول عن ما نص عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا أيضا لو جئنا لباقي العبادات، الأضحية مثلا، لا يقول قائل أنا لا أضحي وسأخرج قيمة الأضحية، هذا خطأ، هذا فيه إهدار للنصوص. فالأضحية عبادة، وهي دم يهرق لله عز وجل. وهكذا أيضا في الكفارة، أمرنا بإخراج شيئا معينا، كفارة اليمين يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام. فلا يقول قائل أنا سأخرج القيمة. ولا كذلك في كفارة الصيام في نهار رمضان لمن لم يستطع أن يصوم كالشيخ الكبير والمرأة العجوز. وهكذا أيضا من جامع في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة، أو من ظاهر من زوجته، أو من قتل نفسا خطأ، فهذه كلها كفارات توقيفية يجب أن نقف عندها. وهكذا الزكاة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج هذه الأمور لدفع حاجة الفقير، فيجب أن تخرج كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أما مذهب أبي حنيفة، لماذا أجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لماذا أجاز إخراج القيمة؟ استدل في الحقيقة بنصوص عامة، مثلا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهنا الآية ذكرت ونصت على الأخذ من المال خذ من أموالهم. قالوا إذن هذا دليل على جواز أخذ القيمة، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من أموالهم. فالصدقات والزكوات يجوز أن تعدل عن عينها إلى القيمة، خذ من أموالهم. ولا شك أن هذا غير صحيح، وهذا الاستدلال لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن هذه الآية حتى وإن سلمنا جدلا أنها عامة، لكن جاءت السنة وبينت وفصلت ما هي الأموال وكم النصاب وكيف تخرج هذه الأموال وماذا يخرج منها، كما ذكرنا آنفا في صدقة وفريضة الماشية والبهيمة، حقة وجذعة وبنت مخاض وبنت لبون وشاه وتبيع وتبيعة. فجاءت السنة وبينت المراد بهذا المال، وما هو الشيء الذي يجب في هذا المال، وما هو مقداره، فلا يتعدى ولا يعدل إلى غيره. ومن أدلتهم أيضا ما جاء عند أبي داود في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، وجد ناقة كوماء، والكوماء هي الناقة الضخمة في سنامها، عالية في سنامها. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن المصدق أخذ هذه الناقة من أصحاب الزكوات التي وجبت عليهم الزكاة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على العامل، غضب على هذا الذي يذهب ويأخذ الزكوات من الناس، وقال له: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ لأنه نظر في هذه الناقة ووجدها ناقة كوماء ضخمة، يعني هي من كريم المال، فقال: ألم أنهكم عن ذلك؟ كيف تأخذون هذا؟ فقال له هذا المصدق الساعي الذي هو العامل، قال له: يا رسول الله، أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة، أخذتها ببعيرين، يعني قابلت هذه الناقة الكوماء ببعيرين من مال الصدقة. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا استدل أبو حنيفة بهذا الحديث، وهو حديث كما أشرت أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند النسائي، وهو حديث صحيح. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا العامل على ماذا؟ على أخذ البعير السمين مكان البعيرين، وهذا في الغالب يكون باعتبار القيمة، ينظر هذا كم يساوي وهذا كم يساوي، فيقابل قيمة بقيمة، فرأى أن بعيرين تساوي بعيرا ضخما، وهو كما أشرت الناقة الكوماء. ولا شك أن هذا غير صحيح، وليس للقيمة في ذلك علاقة. هذا الاستنباط الذي استنبطه الأحناف كما في كتبهم لا يسلم لهم وليس في محله، لأنه لا علاقة للقيمة هنا. كونه أخذ بعيرين وأخذ بالبعيرين ناقة كوماء، فهذا لا علاقة للدراهم ولا علاقة للقيمة. والعجيب أن الأحناف أيضا استدلوا على الجواز بحديث معاذ لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وهو حديث علقه الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وقد وصله غيره بأسانيد صحيحة. وبعضهم يرى أن هذا الحديث لا يصح، لأنه من طريق طاووس عن معاذ، وطاووس ابن كيسان اليماني لم يسمع من معاذ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر شيئا من ذلك كما في كتابه التلخيص الحبير. ماذا فيه هذا الحديث؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله إلى اليمن قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب أو خميص، الخميص هي الكساء الصغير، أو لبيس، هكذا طلب منهم، أو لبيس. فقال لهم: اعطوني يعني هذه الأمور، ثم قال: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فلما جاءت صدقة الزروع ما أخذ من أصلها ومن عينها، أخذ وطلب أن يؤتوا له شيء من الملابس والثياب، وهي كما أشرنا الخميس واللبيس. فقال: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس مكان الشعير والذرة. قالوا: إذن هذا دليل على أنه أخذ الثياب مكان الحبوب التي هي الشعير والذرة. قالوا إذن يدل على جواز الإخراج من القيمة كما أنه أخذ ثيابا. وأولا يقال إن الجواب عن هذا الحديث أنه حديث لا يصح منقطع، لأنه من طريق طاووس عن معاذ وهو لم يسمع منه. ثانيا لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث صحيح وأنه له شواهد يرتقي بها، أو أن هناك من تابع طاووسا على هذا الحديث عن معاذ، فإن معاذ في الحقيقة لم يأخذ البدل في الزكاة، لأن هذا الحديث ليس في الزكاة، هذا الحديث في الجزية، كما جاء التصريح في روايات عند أبي داود في سننه، بل بوب أبو داود نفسه في كتابه السنن فقال باب ما جاء في الجزية، ثم ذكر حديث معاذ. فلو سلمنا جدلا أنه حديث صحيح وقد صححه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني وغيره، فلا حجة فيه، لأنه ليس في الزكاة، هذا الحديث ليس في الزكاة، إنما هو في الجزية. ولهذا أراد رضي الله عنه أن يأخذ الثياب والملابس. بقي للأحناف آخر دليل نذكره استدلوا به على جواز إخراج القيمة، بما جاء في حديث أبي بكر الذي أشرنا إليه آنفا، وهو حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، حينما ذكر فريضة الصدقة، فذكر صدقة الإبل والبقر والغنم. وذكرنا آنفا أنه عندما ذكر فيما لو لم يجد بنت المخاض، فقال فإنها تقبل منه فيما لو لم يجد بنت اللبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فقال فإنها تقبل منه بنت المخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام عدل إلى الدراهم، فهذا يدل على جواز إخراج القيمة، لأن الحديث في البخاري، وذكر أنه يعطي مع بنت المخاض إذا لم يجد بنت اللبون يعطي معه 20 درهما. والجواب عن ذلك أن هذا منصوص عليه في أمر معين وفي فريضة خاصة، وهي ما يتعلق بزكاة الإبل إذا لم يجد بنت اللبون، إذا لم يجد بنت اللبون أعطى بنت المخاض وأخذ معها 20 درهما أو شاتين كما جاء في الرواية. فهذا منصوص، فنقف على النص ولا يجوز القياس على ذلك، لأن كل الروايات التي جاءت في الزكوات لا دليل على إخراج القيمة والدراهم في ذلك إلا في هذه الصورة. وهنا لابد أن نشير أنه ما وجد ذلك، ما وجد ما يقابل الصدقة الواجبة وهي بنت اللبون، فوجد بنت مخاض لكنها لا تقابل بنت اللبون، فقال يعطي بنت المخاض لكن يدفع معها شاتين، فإن لم يكن هناك شاتان ماذا يصنع؟ يدفع 20 درهما، يعني ما يقابل الشاتين، لأن كل شاة 10 دراهم. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة ما أشرنا إليه، وهو الأصل أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكوات، وإلا ما الفائدة من التنصيص في زكوات الإبل والبقر والغنم وفي زكوات الزروع، بل حتى في زكاة الفطر وكذلك في الكفارات، ما الفائدة من التنصيص على هذه الأعيان أنه يخرج كذا وكذا وكذا؟ أما شيخ الإسلام فرحمه الله ذهب إلى أنه عند الحاجة وعند المصلحة الراجحة يجوز إخراج القيمة، لكن بهذا الشرط، وهي في الحقيقة رواية عن أحمد، وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية ذهب إلى هذا التفصيل. لهذا قال رحمه الله: وأما إخراج القيمة للحاجة والمصلحة فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج 10 دراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، يعني هي رواية عن أحمد، وهذا ما أكده في أول الجواب عندما قال: وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع. إذن هذه الصورة كما ذكر شيخ الإسلام أن أحمد جوز، وقد نص أحمد على جواز ذلك، وهو كما أشرت إذا كان عنده ثمر، عنده حائط بستان وفيه زرع أو ثمر، فباع هذا البستان وقد وجبت عليه الزكاة، فماذا يصنع؟ هل نقول له أخرج الزكاة واذهب واشتري ثمرا أو حنطة من السوق وادفع الزكاة، أو يقال له ادفع 10 دراهم تقابل زكاتك؟ فشيخ الإسلام هنا يرى من المصلحة الراجحة أنه يدفع 10 دراهم لا بأس، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة. ثم ذكر أن هذا نص عليه الإمام أحمد، وضرب مثال آخر قال: ومثل أن يجب عليه شاة في 5 من الإبل، وهذا هو المعروف في فريضة الإبل إذا بلغت 5 أن الواجب عليه أن يخرج شاة. قال: وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة. هذه الصورة الثانية التي أشار إليها شيخ الإسلام، وفيها مصلحة راجحة، وهو أنه عنده 5 من الإبل وهذه وجبت فيها الزكاة. ما هو الزكاة؟ شاة، يخرج شاة. طيب لا يملك شاة، هو لا يملك إلا هذه 5 من الإبل، ماذا يصنع؟ ولا يجد أيضا شاة يشتريها، فهل نقول له يجب أن تسافر وتكلف نفسك السفر إلى مدينة أخرى حتى تشتري شاة؟ شيخ الإسلام يقول: لا بأس في هذه الحال أن يدفع القيمة. لماذا؟ لأن هناك مصلحة راجحة. ثم ضرب مثالا ثالثا قال: ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء. هذه الصورة الثالثة، أن يكون الذين أرادوا الزكاة وهم الفقراء يرون أنه لو أعطاهم القيمة سينتفعون بالقيمة أكثر من انتفاعهم من هذه الزكاة بعينها، أن يعطيهم مثلا شيئا من الغنم أو شيئا من الزروع أو شيئا من عروض التجارة، يرون أنهم لا يستفيدون، لكن الفائدة تحصل بإعطاء القيمة. وأكد ذلك أن الساعي الذي هو العامل أنه رأى ذلك أيضا، أن أخذ المال أنفع للفقراء. فهنا أيضا هذه الصورة الثالثة التي ضرب بها مثالا شيخ الإسلام على ما يتعلق بأنه يجوز إخراج القيمة للحاجة وللمصلحة الراجحة. ثم قال: وهو يؤكد ذلك كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة، أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار. أشرت إلى ضعف هذا الحديث، وقد قلت أن بعض أهل العلم صحح هذا الحديث، ولكن هذا الحديث لا يصح، وقد أشرت إلى ضعفه، وهو عند ابن أبي شيبة، وهو في البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد ذكر الحافظ في تغليق التعليق ذلك. لكن العلة في هذا الحديث أنه من طريق طاووس عن معاذ، وطاووس ابن كيسان اليماني لم يسمع من معاذ فكان منقطعا. وأشرنا إلى أن الخميس واللبيس هي من أنواع الملابس والثياب التي تلبس في اليمن. شيخ الإسلام لما ذكر هذا الحديث أشار إلى ما أشرنا إليه آنفا، أن هذا الحديث في الجزية، فهو أشار إلى ذلك لكنه لم يجزم بأمر، فقال رحمه الله وهو يختم هذه المسألة قال: وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية. إذن أشار رحمه الله إلى أن هناك خلافا في هذا الحديث، هل هو في الجزية أو هو في الزكاة، فقال قيل كذا وقيل كذا. الصواب أنه في الجزية وليس في الزكاة، ومع ذلك هو حديث ضعيف لا يصح بهذا السياق. إذن شيخ الإسلام ماذا صنع؟ أتى بالأحاديث الذي استدل بها المانعون من إخراج القيمة، وذهب بها إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة من غير حاجة ولا مصلحة راجحة، وذهب إلى أدلة الذين ذهبوا إلى الجواز وهو مذهب أبي حنيفة، واستدل بهذه النصوص على إخراج القيمة لكن عند المصلحة وعند الحاجة، فجمع بين النصوص، نصوص الذين منعوا ونصوص الذين أجازوا، وذهب بهذه النصوص إلى الجواز عند الحاجة، وذهب بهذه النصوص إلى عدم الجواز عند عدم الحاجة. والصواب من هذا كله هو مذهب الجمهور، أن الأصل في الزكوات لا يجوز إخراج القيمة، بل نبقى على المنصوص كما جاء في السنة، ونكون بذلك